الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى حديثنا اليوم عن نواقض الوضوء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أكبر. يقول الشيخ ابن قاسم البصري رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في نواقض الوضوء المسمات أيضا بأسباب الحدث. والذي ينقض أي يبطل الوضوء خمسة أشياء: أحدها ما خرج من أحد السبيلين أي القبل والدبر من متوضئ حي واضح معتاد كان الخارج كالبول وغائط أو نادرا كدم وحصى، نجسا كهذه الأمثلة أو طاهرا كدود، إلا المني الخارج بخلاف من متوضئ ممكن بقعده من الأرض فلا ينقض. والمشكل إنما ينتقى وضوءه بالخارج من فرجيه جميعا. والثاني النوم على غير هيئة المتمكن، وفي بعض نسخ المثل زيادة من الأرض بمفعله، والأرض ليست بقيد، وخرج بالمتمكن ما لو نام قاعدا غير متمكن، أو نام قائما أو على قفاه ولو متمكنا. والثالث زوال العقل أي الغلبة عليه بسكر أو مرض أو جنون أو إدمان أو غير ذلك. والرابع لمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ولو ميتا. والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغا حتى الشهوة عرفا. والمراد بالمحرم من حرم نكاحها لأجل جسد أو رضاع أو مصاهرة. وقوله من غير حائل يخرج ما لو كان هناك حائل فلا نقض حينئذ. والخامس وهو أهم النواقض مس فرج الآدمي بباطن الكف من نفسه وغيره ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا. ولفظ الآدمي ساحب في بعض نسخ المتن، وكذا قوله ومس حلقة دبره أي الآدمي ينقض على القول الجديد، وعلى القديم لا ينقض مس الحلقة، والمراد بها ملتقى المنفذ. وبباطن الكف الراحة مع بطون الأصابع، وخرج بباطن الكف ظاهره وحرفه ورؤوس الأصابع وما بينها، فلا نقض بذلك أي بعد التحامل اليسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في نواقض الوضوء المسمى أيضا بأسباب الحدث. قال: الذي ينقض أي يبطل توضيح المعرفة الوضوء خمسة أشياء. وذهب بعض إلى أنها أربعة، وأثقل النوم مع زوال العقل، لأن زوال العقل إما أن يكون بنوم أو إدمان أو جنون، وكل ذلك إنما هو من جنس واحد، لذلك أثقل بعض ذلك النوم بزوال العقل. وهناك من النواقض محل خلاف، نتكلم عن ثلاثة، منها نتكلم عن كفر لحم الجسم، ونتكلم عن الردة، ونتكلم أيضا عن شفاء دائم الحدث أو شفاء وانقطاع بعض أصحاب أصحاب الأعذار كسلس الجوف والمستحاضة وغير ذلك. هذا كلام نبيل. أحدها ما خرج من أحد السبيل. صاحب المهم قال ما خرج من السبيل. دفع للتوهم حتى لا يعتقد واحد أن المقصود ما خرج من السبيلين في وقت واحد. فوضع كلمة أحد ما خرج من أحد السبيل. ما هما؟ قال القول والدخول. والذي يخرج من السبيلين الشك فيه. يخرج من السبيلين أشياء على وجه الاعتياد، ويخرج من السبيلين أشياء على وجه الندرة، ويخرج من السبيلين أشياء نجسة، ويخرج من السبيلين أشياء طاهرة وليست بنجسة. فما الحكم في كل هذا؟ قال ما خرج من السبيلين. وهنا يا جماعة المقصود ما خرج يقينا، فإذا ظن في الخارج لا يعتد بظن، ونتمسك باليقين. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء يسأل هل خرج منه شيء أو لم يخرج، شك في الخارج، فقال له النبي لا تخرج من المسجد، في رواية لا تنفلت من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. يبقى اليقين، لا ننتقل من اليقين إلا بيقين مثله. أنت متوقف فلا ينتفت إلى ظنك، لا ينتفت إلى شكك، إلا إذا كان يقينا. ما خرج من أحد السبيلين، ثم قال القول والدخول. فإذا أصيب الرجل بمرض وفتحت فتحة تحت المعدة وخرج منها غائط أو بول، فهل يعد ذلك ناقض للوضوء؟ عندنا حقيقة. الحالة الأولى أن هذا الغائط وهذا البول يخرج من هذه الفتحة مع بقاء السبيلين. مع بقاء يا جماعة السبيلين لسه بياخد حدته من القبل والدبر. يبقى لا يلتفت لما خرج من الفتحة، إنما هي نجاسة، ولا ينقض بخروجها الوضوء. فإن على المذهب عندنا إن النجاسة يا جماعة إذا خرجت من غير السبيلين لا ينقض بها الوضوء، خلافا لأبي حنيفة ولأحمد الذين اعتبروا أن النجاسة إذا خرجت من الجسم فهي ناقضة الوضوء. الشافعي قال إذا خرجت من السبيلين، فإن خرجت من غيرهما لا تعد ناقضة الوضوء، نجاسة. نجاسة تغسل. وهذه مسألة تحتاج إلى استطراد نتكلم عنه في آخر كلام. إذا كانت الفتحة تحت جدار المعنى مع بقاء السبيلين فما خرج منها لا يعد ناقضا. وأما إذا وجدت مع انسداد المخرجين مع انسداد السبيلين الحبل والدور فهي قامت محل الحبل والدور وحلت محلهما. لذلك إذا خرج منها من هذه الفتحة الغائط أو البول فإنما يعد ذلك من نواقض لأنها قامت مكانها حلت مكانها بلني. ولكن هذا غير متعب يعني حيجينا ان مس السبيلين ناقض فهل مس هذه الفتحة ايضا ناقض؟ لا. بس لو خرج منها الغائط او البول وقلنا انها قامت وحلت محل السبيلين يبقى على كل ما خرج منها يكون او يعد ناقضا له. واما اذا كانت الفتحة اعلى جدار المعنى فإذا خرج منها شيء من نجاسات فإنما هو أقرب إلى القيء وليس إلى الغائط والبول. لذلك لا يعد ناقضا سواء مع بقاء السبيلين اتفاقا أو مع عدم بقائهما لأن الذي خرج من فوق المعدة إنما هو أقرب للي يا جماعة للقي منه إلى الغائط والبول. ما خرج من أحد السبيلين من القبل أو الدور من متوضئ حي لأن الميت إذا خرجت منه هذه الأشياء فلا ينتقض بها وضوء ولكن هي نجاسة تزال. إن توضأت وقمت بتغسيل وبعدين خرجت منه هذه الأشياء غائط أو بول مش هترجع توضي ثاني. نجاسة تزال من حي واضح الذي خرج منه معلوم يقيني فلا يلتفت إلى الشك معتادا كان الخارج كبول وغائط أو نادرا كدم وحصى نجسا أو طاهرا كدود. كل الذي يخرج من المرء أشياء منها ما يخرج على وجه الاعتياد إذن يخرج على اعتياد الغائط البول الفساء مش كده الدراء لا يخرج على التعسير المد الودي حاجات كلها تخرج بصفة معتادة أو نادرة كدود وحصى وقيت كل هذه الأشياء نادرة فإن خرجت هذه الأشياء كل ما خرج من السبيلين يكون ناقدا للوضوء سوى المني ونفث الأرواح. طيب انت قلت لي ما خرج من السبيلين على وجه الاعتيال او النزعه سواء كان طاهرا او نجسا، نعم، ما الدليل؟ اما الغائط فمن قوله تعالى او جاء احدكم من الغائط او لامسه النساء او جاء احد منكم من الغائط، هذه واحده ده الغائط. ايه الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة المستحاضة توضئي لكل صلاة، بخاري ليس عائشة. أما المني فمن حديث علي عندما بعث المقداد إلى النبي يسأله قال فيه الوضوء، ليس الوضوء أبيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عندما قال فلا تخرجن من المسجد حتى تسمع صوتا او تجد ريحا، كان دليل على نقض الوضوء في هذه الاشياء. وكذلك عند ابي داود لا وضوء الا من صوت او ريح، وصححه النووي. وكذلك روى البيهقي عن ابن مسعود وعن ابن عباس في الوادي الوضوء، الوادي الوضوء. فهذه الأشياء تخرج من الجسم أو من السبيلين على وجه الاعتيال أو على وجه النظرة. وأما ما يتعلق بالحصى ويتعلق بالدود فعلى المذهب عندنا أنه ناقض، قياسا على ما خرج من نفس المنفى من السبيلين سواء كان على وجه النذرة أو على وجه الاعتياد، فكل هذه إنما أصول يقاس عليها ما لم يذكر نصا. طيب لو قلنا الدود يبقى لا يشترط أن يخرج أو أن تخرج الدود من كان، يكفي أن يخرج رأسها، يعني عندي دودة طويلة طولها متر موجودة في الأمعاء، فإذا أخرجت رأسها من الدور مجرد الرأس طالما خرج فقد نقض الوضوء بذلك، لا يشترط أن تخرج بالكلية. عند مالك الدود ليس بنقض. طيب إذن لو أن رجل عنده بصور أو عنده كراج والمصور وموجود في داخل يعني في داخل الدبر، رأس هذا الناصور في داخل الدبر فأخرج قيحا ودما، فإذا خرج القيح والدم خارج الدبر فهو ناقض. طيب وإذا كان رأس الناصور هذا في خارج الدبر فأخرج فيحا أو صديدا لا يعد ناقضا للوضوء، لأن العلم عندنا بما يجمع بما خرج بالذي كان في الداخل ثم خرج هو العلم. وأما النجاسات الموجودة على الجسم فليست ناقضة يجمع للوضوء. طيب استثنينا في كلامنا المني، ماذا قال الرجل؟ تعال نقرا ونبين ما وقع او ما تكلم عنه. قال الا المني الخارج احتلالا من متوضئ ممكن لمقعدته من الارض فلا ينقض اي الوضوء. هذه مسألة، مسألة عجيبة. قال لو أن رجل نظر إلى امرأته فأنزل من غير أن يمسها أو الحالة اللي هو ضرب لنا إن هذا الرجل نام ممكنا بمقعدته فاحتلم وخرج المني. المني يوجب يا جماعة يوجب غسل، فهل يوجب وضوءا؟ خلي بالك من المثال، لم يحدث فيه أن خرج الماء حتى يوجب غسل، لم يحدث التقاء بين بشرتي الرجل والأنثى امرأته يعني حتى يوجب غسلا، ولكن المني خرج من غير ملامسة، خرج من غير ناقض للوضوء، فهل يوجب وضوءا؟ على المذهب لا يوجب إلا الغسل فقط، والوضوء صحيح. وخرجت على قاعدة تقول اكتب عندك ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أوهنهما بعمومه، فلا يوجب أوهنهما بعمومه، فلا يوجب نعم من الأقل من الأقل من الأقل فلا يوجب أوهنهما أوهنهما الأوهن الأقل الضعيف بعموم. يعني إيه القاعدة اللي ذكرها السيوطي في الأشباه والنظر ذكرها النووي في المجموع؟ ما أوجب أعظم الأمرين بخصوص المني يوجب إيه؟ غسل. إذا هذا أوجب أعظم الأمرين، أنا عندي وجود غسل أيهما أشد وأيهما أعظم؟ غسل فقط. فإذا كان خروج المني يوجب غسلا على وجه الخصوص خلاص كده، فلا يوجب وضوءا، لأن الوضوء إنما هو بعموم الخارج، بعموم هي يا جماعة الخارج. فإذا خرج الماء، إذا خرج المني، إذا خرج الوضوء، إذا خرج الحجر، فهل معنى ذلك خروج المني اصلا وهو واحد من الاشياء التي تخرج على وجه الاعتياد او المضره ايا كان، هل هذا الخروج يوجب الوضوء بس يوجب الوضوء بالعموم ولا بالخصوص؟ بالعموم. وايهما يقدم يا جماعه؟ الخصوص. الخصوص يقدم على ايه؟ على العموم يا جماعه. فاذا حدث عموم وخصوص يقدم مين؟ الخاص. عشان كده فإن كل ما خرج من السبيلين يوجب وضوءا إلا المني الذي جاء الدليل ببيان أنه من موجبات يا جماعة الخصوص. ما أوجب أعظم أمرين بخصوص فلا يوجب أوهنهما بعمومه. هذه أول نوع من أنواع النواقض، نواقض الوضوء. طيب نعم الإيه؟ الجنين. الجنين إذا خرج من بطن أمه بلا دم، خرج من بطن أمه بلا ولد ولكن من غير دم، فهذا أوجب الغسل لأنه مني معه. الولد أصله مني، فأوجب غسلا ولا يوجب وضوءا إلا إذا سبق بماء أو أتبع بدم، فقد أوجب أوجب الوضوء والتحاق، فلا أوجب أيضا حتى لو ورد طبيعي أو فاسد. نعم لو ورد طبيعي أو فاسد لو نزل الولد بلا دم يوجد الايه؟ ولكن في حاله نادره، حاله نادره قلما تحدث. لما المعتاد نزول الدم، نزول الماء، نزول الولد، وهذا يستوجب الاثنين مع الوجوب. قبل ان ننتقل الى الناقل الثاني، لا بد ان نوضح ان كلمه الحدث اذا اطلقت من غير تقييد افادت نواقض الوضوء. لو قلنا الحدث من غير ان يخيل اللفظ بكلمه الاكبر فانما ينصرف الى نواقض الوضوء، يعني الحدث الاصغر. دي قاعده ماشي يا جماعه. واما النوع الثاني او الناقل الثاني، النوم على غير هيئه المتمكن. طبعا هو هنا بيتكلم عن المشكل اللي هو لا يعرف رجلا او امراه قبل النوم، لا يعرف هل هو رجل هل هو امراه، وهو الذي جمع بين آلتي الرجل والمرأة، يعني ولد بآلة الرجل وبآلة المرأة معا. فهذا إن بال من آلة الرجل كان ناقضا للوضوء، وإن بال من آلة المرأة فذلك ناقض للوضوء. فهمت يا جماعة؟ ده كلمة المشكلة. نعم. هو ايه؟ الثاني النوم على غير هيئة المتمكن، وفي بعض النسخ المتن زيادة وينبه عليها، من الأرض بمقعدك أو بمقعدك. والأرض ليست بقيد، يعني فمن نام جالسا جلسة المتمكن فإن وضوءه لا ينقض. نتكلم عن الجلسة. أو من قام واستند إلى حائط على صورة المتمكن فأيضا هذا هو. يبقى قال ليس بقيد، كأن المعنى أن الذي مكن مقعدته من الأرض أو من حائط أو غير ذلك يأخذ نفس الحكم. وخرج بالمتمكن ما لو نام قاعدا غير متمكن، أو نام قائما أو على قفاه ولو متمكنا، يعني هيئة المتمكن يا جماعة هو الذي جلس متربعا وألصق مقعدته من الأرض ولا يعتمد على حائط ولا عمود، قاعد آكل كويس ممكن مقعدته من الأرض فلا يخرج ريحا ولا يخرج ذرة، قاعد كويس. فهذا إذا نام فإن وضوءه لا ينقض. نتكلم أول الحكم بعد نقط الدليل وبعد المعلم. طيب، وأما إذا نام مضطجعا على جنب أو نام على قفاه أو نام معتمدا، يعني سند ظهره على حائط أو زالت قلم، فكل هذه الأحوال إن نام كان ذلك ذلك من نوافذ النور. النور في حد ذاته مش نار، ولكنه ما ظن لخروج الريح. وده الواقع من حديث النبي: العين وكاء السهم. الوكاء الرباط اللي بنربط بيه القربة. فإذا نام انحل الرباط، فمن نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ. وهنا فرق بين النوم والنعاس. النعاس هو هذا الرجل الذي زال عقله ولكنه يشعر بمن حوله، يشعر بكلام من حوله دون أن يتبين هذا الكلام. وعنا غير كثيرة وشاعر بالناس من حوله تتكلم وتقرب وتدخل، ولكنه لا يستطيع أن يستبين هذه الكلمات التي تقال في مجلسه. ده اسمه نعاس، والكلام ليس على النعاس، فالنعاس ليس بنار، لأنه مازال عنده إدراك. وأما النوم فهو زوال العقل سترا وسقطت حاسة البصر وأصبح غير مدرك لمن حوله. هذا هو النوم. فإن صدر منه صوت شخيف أو رأى رؤيا فهذه علامات، خاصة الرؤيا علامة على أنه نام. المذهب: من نام ممكنا مقعدته من الأرض فإن وضوءه لا ينقض، ومن نام مستلقيا أو غير ممكن بمقعدته أو نام قائما، كل هذه تعد من نواقض الوضوء. هنا يكون سبب لنقض الوضوء. طيب، دليل ذلك قول النبي: فمن نام فليتوضأ بلايه. وهذا عام، وخص بحديث أنس في كون الصحابة ينتظرون العشاء وربما غطوا في نوم وسمع لهم صوت ثم يقومون. هذا جمع الإمام الشافعي. هناك أقوال أخرى كثيرة. الحقيقة منهم من قال أن النوم على عمومه نار، كقول ابن المنذر عندنا في المذهب، ومنهم من قال ليس بنار، ومنهم من قال أن نوم السارق لا يعد ناقض للوضوء. خلاف كبير، ولكن المذهب أخذ بهذا القول. وقد تكون هناك قرينة بصحة هذا القول من حديث فيه ضعف من كون النائم الممكن مقعدته لا ينقضه. حديث فيه ضعف، والضعيف عندنا يا جماعة قد يقوي قول من قولين. الحديث الضعيف لا يطرح بالذي، ولكن نحن بنقبل الحديث الضعيف. لما يكون ضعيف يعني الذي ليس فيه ضعف شديد. هذا الحديث ربما كان أو ربما لا يوجد في الباب غير، لا يوجد في الباب غير. فإما أن نذهب إلى القول إما أن نأخذ به. فإن كان هذا الحديث أيد بأقوال الفقهاء وأخذ به يخرج أدمى نضرب مثال. حديث الخط يا جماعة في سترة الصلاة، الخط في السترة، هذا الحديث ضعيف، ومع ذلك أخذ به غالب الفقهاء، حتى أن الإمام أحمد رسم الخط هلال لمن سأل، رسمه له كده هلال. هذه واحدة. إذن حديث بئر بضاعة الذي رواه ابن مالك وفي سنده رجل ضعيف وفيه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته، فأهل العلم اعتمدوه، ولكن كان اعتمادهم لي لهذه المسألة من باب الإجماع والحديث أيده، فقد يكون السند في سنده ضعف ولكن المعنى صحيح فاعتمده في القطع، فذلك يقويه ويقويه إن لم يكن في التوضيح. طب إيه تاني؟ وعلى فكرة ده حتى قول ابن حزم، ابن حزم أعتقد في الجزء الرابع عندما جاء يتكلم عن صلاة الوتر وعن دعاء الوتر عنده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا، هذا الحديث عنده ضعيف. قال وإن كان هذا الحديث ضعيف إلا أنه لا يوجد غيره في الباب فنأخذ به كما كان يفعل أحمد، وأخذ هذا الحديث اعتمد في الباب تمام. هذا في الجزء الرابع عن المعطف. طيب وإيه تاني؟ وذهب النووي إلى أن الحديث الضعيف قلنا الذي لا يعد منكرا لا يعد فيه وضاع إلى غيره، حديث الذي في سننه ضعف، والضعف قد يأتي من ناحية الضعف، هذا الحديث قد يكون مرجحا لقول من القول، المسألة فيها قولين، ولكن هناك حديث ضعيف فهذا يرجح قول من ايه؟ من قولين، يبقى ناخذ به على انه ها من ادوات الترجيح لقول من القولين. هنا يا جماعه انما لو ورد بحديث صحيح خلاص يرد، وهذا الكلام اخذ به ابو حنيفه ومالك واحمد والشافعي وغالب الكفاءه على هذا. وهذه مساله هنتكلم عنها بالتفصيل في وقتها عند كلامنا على حديث المرسل، لو جاء في الباب حديث مرسل هنتكلم عنه في التفصيل شويه. طيب اذا الشافعي جعل من نام فليتوضا عام قصه لحديث انس، فعد ان الصحابه كانوا يمكنون مقعدهم أو يمكنون المرء على سامن الأرض فيكون ذلك مانعا لخروج نوافذ الوضوء من الكسائر الأخرى. طيب عندنا مسألة عشان الجماعة اللي مهتمين بقضايا الخلاف بين الرملي أو الرملي وابن لو نام رجل جلس ممكنا لمقعدته من الأرض ثم أخبره عد، رجل عد أخبره بأنه أخرج للحديد، هل يعتبر قول؟ هل يأخذ بقول؟ هذا ما قال به ابن حجر الهيثم، وخالفه الرملي فقال لا يؤخذ بقوله. يا جماعة قال لأنه يفيد الظن، حال يفيد الظن الذي لا يقوى على رد اليقين القطعي وهو الكون، فإن أخبره جمع يؤخذ بقوله لأنه متواتر قطعي في دلالته يعارض القطعي فيؤخذ به. هذا كلام أو هذه المسألة بين الرملي وبين ابن حزم. طبعا كلام ابن حزم ليس هكذا، ولكن يا جماعة عندنا لما نفتح في كتاب الأشباه والنظائر عندك باب كبير، إذا خالف الأصل الظاهر، إذا خالف اليقين الظن، فقد يقدم الظن أحيانا لاعتبارات معينة، فيدخل كلام ابن حجر من هذا. خذ بالأحد. نعم. سأل الصحابة هذا يؤيد بقوله أو مؤيد بقول الرملي، ولكن على قول ابن حجر، ابن حجر نحن في المذهب نأخذ الحديث أو نأخذ الرواية سواء ورد من طريق الأحاديث أو من طريق متواتر ونعتبر، أو الثاني أن نحن قلنا الظاهر إن أيد بمجموعة من المؤيدات يؤخذ به على حساب الأصل. إزاي؟ بنقول من نام فليتوضأ، واعتبر بعض أهل العلم أن النوم أيا كان نار بفقد السيطرة على ما خرج من السبيلين، مش كده يا جماعة؟ وهذا تحقق له النوم. فإذا قلنا أنه جلس جلسة المتمكن فربما زال دون أن يشعر، رفع فإذا دون أن يعلم، فإذا أخبره هذا أنه خرج من الريح وهو صادق عاد ورأى ذلك بعينه، فهذا من باب الظاهر الذي يؤيد بمؤيدات، منها زوال العقل وعدم الشعور وسقوط الشعور بالكامل، فكل هذه إنما هي مقدمات أو مؤيدات لقوله. عشان كده بنحتاط في قوله نكمل يا دي مسألة وحيدة الكاملة. تعالى كتاب طيب المكتبة في هذه المسألة على وجه التحديد. طيب نكمل. والثالث زوال العقل، أي الغلبة بسكر أو مرض أو جنون أو إخماء أو غير ذلك، فكل شيء أدى إلى زوال العقل أدى إلى نقض الوضوء. إذا كنا بنقول من نام فليتوضأ، وغلبة أو زوال العقل بسكر وجنون وإغماء أشد من النوم، فهذا يسمى قياس الإيادة مع قياس الأقل، يسمى قياس الأقل. نشكر. لمس الرجل المرأة الأجنبي، نقرأ الأول ونتكلم في هذه المسألة. لمس الرجل المرأة الأجنبي، الرجل لما ألا يكون محرما لها ولو ميتا، لأنها مشتهى، والمراد بالرجل والمرأة شروط بعيدة ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة، يعني لو عيل صغير طفلة صغيرة 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين مشتهى، فلمسها لا يكون من نواقض الوضوء، والأنثى تبلغ بسن 9 أقل سن البلوغ للمرأة، فهذا حدها عرف. عشان كده قال بلغ حتى الشهوة عرف. العلامات اللي نعرف بيها الوزة بلغ ولا ما بلغ، أول حاجة الاحتلام، مش كده يا جماعة؟ طب إيه تاني؟ إذا بلغ سن 15 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة من بلغ هذا السن اعتبره بالغ. إيه تاني؟ ظهور الشعر في جسمه تحت الإبر فوق العالم، كل هذه علامات تدل على البلوغ، خشونة الصوت وتغير الملامح، كل هذه علامات عند المرأة الحي وأقله في سن التاسعة كما سنبين في باب الحيض. في تاني استضاع الثدييات وكبر وظهور ملامح الأنوثة عندها وظهور الشعر في جسمها، كل هذه علامات تدل على الحيض. فإذا بلغت حد الشهوة، قال حد الشهوة يبقى في الحالة دي إذا مسها لمس الرجل كان ذلك له. والمراد بالمحرم المرأة التي حرم نكاحها، أو الرجل الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج منه، سواء كان بسبب النسب، نعقل النسب السبعة أو النسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت السبعة، مش كده يا جماعة؟ طبعا الأم وما عرف، فالأم الجدة لأبناء الأم، والبنت وإن سبب بنت بنتك بنت ابنك. أو رضاع حرم من الرضاع ما حرم بالنسب، يعني السبعة بتوع النسب هم في الرضاع. أو مصاهرة، جنب المصاهرة اكتب ما كان على وجه التبين. المصاهرة ما كان على وجه التبين، زي مين على وجه التبين؟ أول حاجة أم الزوجة، بنت الزوجة المدخول بيها، زوجة الأب، زوجة الابن للأب، زوجة الابن بالنسبة للأب، الأربعة دول. أم الزوجة، بنت الزوجة بشرط أن يدخل بها، أنك دخلت بالمهر، وبعدين زوجة الأب وزوجة الابن، الأربعة دول. طيب، نعم، العجوز مشتهى، العجوز مشتهى، بنت صغيرة. طيب، هذا من هو المس، يعني من مس واحدة من محارم، صافح أمه أو خالته أو أخته، فولد أثرا للشهوة أن يكون ناقضا للروح عن مذهب. على المذهب يا جماعة لا، لأن هذا شاب نادر ولا حكم له. يبقى المذهب من مس محارمه حتى وإن وجد أثرا لشهوة لا يعد من نواقض، خلافا لبعض أهل العلم الذي حتى للشهوة. طب المس أو اللمس هذا قال من غير حال، فإذا لمس الرجل امرأة بحامل لا يعد ناقض الشهود، الزوجة مش من محارم عشان كده ينفع تتجوزها، زوجتك مش من محارم، فلو لمست الرجل امرأته في ثياب رقيق ووجد أثرا لشهوة انتعب، فعلى المذهب عندنا لا يعد مسا ولا يعد لمسا، فلا يكون ناقضا خلافا لمالك الذي اعتبر في هذا الحال ان يكون فخيما. لما عند الشافعي طالما رقيق صحيح بينك وبين هذا الحال لا يعد لمسا، والايه او لامسه النساء او لامسه النساء، واللمس اتقاء الايه؟ البشرتين من غير حاجة، اللمس التقاء البشرتين من غير حائل. فخرج من ذلك إذا مس الظفر أو السن أو الشعر، فكل ذلك لا يسمى لامس ولا يكون ناقض. فإن قبل امرأة أو لسان امرأة أو أسنانها أو اللثة أو الشعر أو مس الظفر لا يكون ذلك ناقضا، ولكن النقض من التقاء البشرتين. طيب، في ذلك الشهوة على المذهب لأن الآية جاءت من غير تحديد أولى مسكم النساء، فاعتبر الآية صارف. تمسك الشافعي الآية وعدها أصلا، ثم بعد ذلك اعتبر كل ما وصل في ملامسة النبي أولا، فاعتبر ملامسة عائشة بقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأول ذلك بحاله. وفي قول البويض تأول ذلك أن اللامس غير الملموس، الملموس لا ينقض. وأما حديث تقبيل عائشة فهو ضعيف، وخالف أصل ضعيف عندك ضعفه النووي. لما ضعف هذا الحديث اعتبره يخالف أصلا من الكتاب فرد. فعلى المذهب يا جماعة اعتبروا مطلق اللمس. هناك قول جمع بين ذلك ليس من المذهب، من مس أو لامس ووجد أثرا لشهوة كان ذلك ناقض. لأن العبارة عندنا يا جماعة في ثلاث أحوال: مطلق اللمس، اللمس بشهوة، الجماع. كلمة لامس تعني هذه المعاني: مطلق اللمس واللمس بشهوة والجماع. فإذا استثنينا الجماع واستثنينا لبعض الأدلة ما كان لمسا كملامسة السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل النبي عائشة عند من صحح الحديث، فبقى عندنا الثالثة وهي ما كان بشهوة، ما كان بشهوة. نعم. العضو المنفصل عندنا في المذهب قولين: إذا بان العضو عن الجسم فهل يعد من الجسم، وإذا لامس هذا العضو يعد ناقض، هذا قول، والثاني لا يعد ناقض. وهذه المسألة دائما يتكلمون عنها عند الناقض الذي يبين شرعه. نعم. لماذا هنا نتكلم يعني قال النبي اشتقي وقال نتكلم عن الشهوات بس؟ احنا قلنا بداية ان ملامسة النساء يعد ناقض للوضوء لقول الله او لامسة النساء بداية فقط، سوى في موضوع الشهوات لما نتكلم عن موضوع الشهوة ده مش من المسألة. فلو قلنا ان الملامسة تعد ناقض بس لامرأة مشتهاة، وهذا قيد، قيد أخرجنا بسببه ما كان من المحارم، لأن المحارم لا ينطبق عليهم هذا الأمر القيد، لأنها امرأة مشتهاة، هذه تخرج أو هذا القيد يخرج ما كان من المحارم. يبقى القاعدة في المسألة إن كل امرأة مشتهاة أجنبية هي دي التي إن لمسها يكون قد نقض وضوء للمسألة. المرأة التي من محارمه ليست مناط شهوة فرح مفرد وأصبح القيود بتاعها أن تكون امرأة أنثى، هذه واحدة، تكون بلغت سن الشهر أو مشتهى، إذن ألا تكون من المحارم. طب القيد بتاع المحارم سببه إيه؟ إن المرأة من من المحال ليست مراد الشرع. أنت لو ما احنا قلنا هذا لا علم ولا حكم ولا يعد ناقض. طيب احنا نقول هناك قول للامام مالك ان المراه ان مس امراه فوجد اثرا شهوه نكر له. عند الامام مالك ان المراه من المحال ان وجد شهوه كان مرتدا منه قول احد او قول عند احد. على المذهب اننا لا خرجنا وخرجنا ان تكون الشهوه بسبب لمس على حال لان ذلك لا يسمى لمس لا يسمى لمس. طيب طبعا هناك مساله نتوسع فيها في وقتها ان شاء الله تعالى لما تقول الخامس مس فرج الآدمي بباطن اليد أو بباطن الكف. يقصد بباطن الكف يا جماعة قال من نفسه وغيره ذكرا وأنثى صغيرا وكبيرا حيا وميتا. طيب قال ويدخل في ذلك مس حلقة الدور الحلقة بس القبر لما تخرج الحلقة نفسها المخرج المنفذ لخروج الغائط فقط لا غير. هنطلع من ده ايه؟ هنطلع من ده مس الخصيتين ليس بالأمر منطقة بين الدبر والقبر ليست بالأمر أعلى المنافذ أو ما أو فتحة اللي الدبر ليس بنار. كل هذه الأشياء ليست بنار ولكن النقض إنما يكون بمس الذكر وبمس حلقة الإيه حلقة الدبر على الجنين القديم ليس بنار. طيب قال بباطن الكف بباطن الراحة والأصابع. وأما ما يتعلق بظاهر اليد فليس بناقض عندنا ولا بحروف اليد ولا برؤوس الأصابع ولا ما بين الأصابع هذه ليس بناقض. السبب في ذلك الشافعي قال بحديث من مس ذكره فليتوضا. في بعض الروايات فرق الفرق الرجل والايه والمراه. وفي بعض الروايات من افضى يده والافضاء انما يكون بقصد وهذا القصد انما يتحقق بباطن اليد بالراحة. لذلك أخرجنا هذه وهذه هي الرواية التي اعتمدها في كون النقض يكون بباطن اليد أو الكف الراحة والكفين والأصابع باطن اليد لأن الإفضاء لا يتحقق إلا بها خلافا للإمام أحمد وخلافا لابن حزم الذي اوجب بكل مس كان بكل لمس او مس باليد بظاهرها بباطنها برؤوس الاصابع بغير ذلك. ولكن عندنا كما قلنا لا بد ان يكون بباطن الكف الراحه والاصابع. اما عن الظهور فلا اما عن الحافتين فلا أما على رؤوس الأصابع فلا يعد ذلك من باب النظر. إحنا قلنا يا مولانا هناك فرق بين الضعيف من ناحية السمع والضعيف من ناحية المال. وقد يكون الضعيف وسيلة من وسائل الترجيح بين الروايات. طيب هنا عندنا بقى شوية لواطف. الآدمي على المعتمد في المذهب قيد، لأن البهيمة وغيرها فيه خلاف. المعتمد أنه ليس بنار، وهناك قول بكونه نار، بكونه نار. نحن بنقول دائما موضوع الشهوة في عقلنا عدة قواعد الفقه. من مس أو صافح أمه فوجد أثرا بشهوة، وجد شهوة، هذا الأمر على وجه الاعتياد ولا على وجه الندره؟ الكثير ولا حاجه نادره؟ حاجه شاذه. ودائما احكام الندره والقله لا يلتفت اليها، دي قاعده بتحكم. عشان كده لما جينا بنتكلم في مساله ان رجل تعلق بشجره علق على شجره ولم يجد ماء، وتوضا الرجل لم يجد ماء يتوضا به فصلى عليه واكل النهار من المساجد. اذا هذا الرجل صلى صلاه الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير وضوء، مش كده؟ هل يؤمر بالاعاده؟ هو المعتمد في المذهب هناك قول كده، ولكن المعتمد عندنا انه عليه بعدلين. هل هذا الفعل على وجه الاعتياد ولا على الندره؟ عشان كده حكمنا انه لا حكم له. اذا الاشياء التي تخرج على وجه الندره لا يندفع، والا كان الامر فيه تحقيق. بمعنى لو ان رجل صلى وطارت ذبابه فحلت على ثيابه، وقفت على ثيابه، وكانت قد وقفت على نجاسه ثم حلت على ثيابه، هل يؤمر باعاده الصلاه لانه يشترط في صحه الصلاه طهاره الثوب؟ لا. ليه؟ لأن هذا حكمه يسير، حاجة يسيرة قليلة جدا لا تدرك بالعلم. عشان كده بيعفى عن اليسير، يبقى يعفى عن اليسير ولا يلتفت إلى النادر من الشيء. طيب نرجع تاني ونقول هناك بعض النواقض كلحم الجزور، لحم الإبل. الشافعية عنده قول في القديم وقول في الجديد. القديم أن لحم الجزور ناقض، والجديد انه ليس بنار. سبب الخلاف يا جماعه، هناك احاديث ورد من اكل لحم جزور فليتوضا، وسئل النبي انا اتوضا من لحوم الغنم؟ قال لا، او ان شئت انا اتوضا من لحوم الابل؟ قال نعم. فهذه احاديث ورد، وهناك حديث جابر ان اخر الامرين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضا انه ترك الوضوء مما مسه النار. فنظر أهل العلم إلى أن اللحوم لا تؤكل، لا تؤكل إلا بعد أن تطهر بتعرضها للنار، فأدخلوا هذه الأحاديث السابقة من أكل لحم جزور وغيره، أدخلوه في أنه نسخ بحديث جابر أن آخر الأمرين ترك ما مسته، ترك عضو مما مسته النار، وهذا قول الشافعي الجديد. واما القديم فقد اعتبر لحم الجزور خاص، واعتبر حديث جابر عام، وعلى ذلك فالخاص اقوى دلاله من الايه؟ من العام. وهذا ما قال به النووي. النووي في روض الطالبين يا جماعه، وكذلك في المجموع، وكذلك في التحقيق، رجح قول الشافعي يا جماعه في القديم انه هناك وضوء من الايه؟ من لحم الابل او لحم الجزور. هذه ثانيا، الرجل المعذور بسلس بول او بمرض الاستحاضه الذي دائم الحدث، دائم الحدث عنده سلس بول عندها استحاضه، ينزل من مكان الدسام إليه عنده غسيل دائم عنده بواسير يعني ينزل دم بصفة مستمرة والبواسير مش ظاهرة ولكن في داخل الظهر. فهذا إذا بائع من مرض فهذا سبب من أسباب التي توجب الوضوء. إذا لا يتوقع وجوبا يا جماعة لا يصلي إلا بعد الرد. إذا الردة هل تعد الردة من نواقض الوضوء عن المسجد؟ لا تعد من أسباب الوضوء، لا تعد من الأحداث التي يتوضأ بها بناء على القاعدة التي أقول أن الردة ليست مقبطة إلا إذا تعلق بها المرأة واستمرت إلى مشاكل. هذه بعض المسائل. وأما خروج النجاسة من الجسم فلا يعد هذا من نواقض الوضوء على المذهب عندنا. وأما ما يتعلق بالقهقه فهي ليست من نواقض الوضوء، لأن الشافعي لم يأخذ الحديث المرسل الذي فيه أن القهقه منها الوضوء، ولكن القهقه إنما قلت للصلاة فقط لا غير، لأنه صوت تضمن حروفا وهذه نتكلم عنها في النواقض إن شاء الله. نواقض الزفاف.